Il taqa Kim Sung-kyung, مدير مكتب الثاني بشؤون أوروبا التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالنائب البرلماني الفنلندي بيكا هافيستو رئيس مجلس معهد السلام الأوروبي يوم الأول من الشهر الحالي في مبنى البرلمان الفنلندي وتبادل معه حديثا. أبلغه كيم سونغ-يونغ موقف جمهوريتنا من العلاقات بين البلدين، وأكد أن المسألة الأولية الناشية في انفراج حتة التوتر وضع شبه الجزيرة الكورية هي وضع حد لسياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا وتحديدها العسكري. قال بيكا هافيستو إن معهده يمعن النظر في الطريقة المتمكنة من المساهمة في تخفيف حتة التوتر لشبه الجزيرة الكورية وخلق جو الحوار، ثم قال إنه سيبذل الجهود في سبيل تعجيل التبادل والتعاون بين المعهد والجمعية الكورية الأوروبية وتطوير العلاقات بين كوريا والبلدان الأوروبية بما فيها فنلندا. في